قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها في الأسواق. هذا هو معنى تلقي الركبان، أن يتلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق. وفي الحديث الآخر لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا أن يأتي الإنسان إلى أصحاب السلع وهم يجلبونها إلى السوق قبل أن يعرفوا الأسعار في السوق. يعني واحد فرضا جاب للسوق كراتين طماطم مثلا أو بطاطس جايبها من المزرعة، هو في باله الكرتون مكلفه ريال مثلا أو ريالين وسوف يبيعه مثلا 5 ريال، ولا يدري السوق إيش اللي فيه أصلا، إيش الأسعار اليوم. يمكن اليوم الطماط معدوم من السوق فيصل الكرتون إلى 15 أو نحو ذلك. فيأتي إليه شخص يتلقى هؤلاء القادمين إلى السوق، يوقفه يقول له وين؟ قال والله أنا معي 200 كرتون بطاطس ببيعها في السوق. قال يلا اشتري منك الكرتون 3 ريال. قال طيب خليني أدخل السوق. وقال يا رجال السوق زحمة وربما لا تجد أحدا يشتري والناس مشغولين وأنت جئت في وقت غير مناسب، أنت 200 كرتون خذ بس 600 ريال وبعني إياها. فيتلقى الجلب قبل أن يعرف صاحب البضاعة ما حال السوق، هذا لا يجوز، وذلك لأنه يفسد النفوس. فربما أنه باعك ب600 ريال ثم دخل السوق وسأل عن سعر الكرتون، قال والله الكرتون ب10 ريال وهو باعه ب3 ريال. ربما جاء وتخاصم معك وتضارب معك ولا حقد عليك أو سعى إلى ضررك. فالإسلام حرم هذه الأشياء قضاء على المشاكل قبل أن تقع، مثل ما قالوا لو أنصف الناس ارتاح القاضي. الإسلام عنده أن الوقاية خير من العلاج، قبل ما تقع المشكلة يقضي عليها، لا ينتظر حتى تقع ثم يبدأ يعالجها. ولذلك قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ما يصير بينهم مشكلة. لو أنت ذهبت وخطبت فتاة ثم جاء واحد ودخل في الطريق وخطبها وقع بينك وبينها مشكلة. يقول يا أخي قلت البنات في العالم، ما بقى إلا البنت اللي أنا خاطبها تذهب تنازعني عليها، فيقع بين الناس مشاكل. فجاء الإسلام محرم هذا من البداية، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يسم على ثوم أخيه. وكذلك هنا لا تتلقى الجلب، خل الرجل يدخل للسوق ويشوف الأسعار، إذا وجد الكرتون ب10 ريال وباعك ب3 ريال فلا بأس. لكن لا تأتي للرجل وهو لسه ما دخل السوق ما يدري الأسعار كم وإيش الأنواع الموجودة وكم عدد التجار اللي يبيعون، وتأتي إلى الرجل وتحتال عليه وتأخذ بهذه القيمة، لا، هذا يفسد النفوس ويجعل الناس يحقدوا بعضهم على بعض، ولذلك حرمته الشريعة. طيب لو شخص تلقى هذا الجلب، وطرحنا نتكلم يا جماعة عن شيء موجود، يعني ربما بعض الأخوة يستغرب يقول طيب يعني أنت تتكلم عن شيء قديم، لا هذا موجود اليوم الآن، مزارع اللي يبيعون البطيخ هذا اللي هو الحبحب الأحمر يأتيك معبي السيارة ومتوجه للسوق بيبيع، يجي ناس يقفون له في الطريق يشترونها منه، اللي جاي بطاطس، اللي جاي أحيانا من بعض المناطق اللي حول الرياض مثلا اللي فيها مناطق زراعية وجاي معك كمية، وجاي الرجل بيدخل للسوق يبيع يترزق الله، ثم يأتيه واحد ويقطع عليه الطريق في النصف يقول له بعني. فهذا الرجل أصلا كرتون البطاطس كلفه ريالين وأنت ربحته ريالين، يعني يعتبر ربح 100%، وهو لا يعلم أنه ممكن يربح 1000% لو دخل، أن يربح 4 أضعاف ما باعه بما باع إليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، ثم قال فمن تلقاه فاشترى منه. لو جئت أنت وشريت 200 كرتون بطاطس 600 ريال، يعني طلع الكرتون بكم؟ 3 ريال. يقول فإذا أتى سيده السوق صاحب البطاطس هذا أو الطماط أو غيره، إذا وصل إلى السوق ثم اكتشف أن الكرتون ب10 ريال وأنك أخذته هكذا بالجهل واستغللت جهله وغررت به فهو بالخيار. ما معنى بالخيار؟ ينقض البيع، يناديك يقول لك يا أخي ترى هذه 600 ريال التي دفعت لي نقضت البيع. ففي مثل هذا الحال يجوز له أن ينقض البيع. ولذلك أنت حتى ما تسبب لنفسك مشكلة لا تتلقاه من البداية، خل الرجل يدخل السوق، إذا دخل السوق وعرف الأسعار تفاصل أنت وياه، أما ما دام أنه ما دخل السوق فلا تتعرض له. طيب ما حكم البيع لو جئت أنت واشتريت هالمئتين كرتون بطاطس بستمائة ريال وحملتها معك سيارتك وذهبت بها إلى سوق آخر تبيعها حتى ما ترى الرجال أصلا، وقال لك أعطني جوالك وأعطيته جوال غلط، ثم وصلت إلى السوق الثاني وبعت الكرتون بعشرة ريال، ما حكم البيع؟ هل هو صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح والتبايع اللي بينكم صحيح، لكنك آثم أنك احتلت على أخيك.